Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du, fa hadha huwa al-majlis al-awwal bi sharh al-kitab wa i'tiqad ahli sunnah al-hafiz Abi Bakr Ahmad bin Ibrahim al-Isma'ili rahimahullah ta'ala, al-mutawaffa fi al-'am al-hadi wa al-sab'in ba'da al-mi'ah al-thalithah من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر صفر للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع في هذا المجلس في شرح متن من متون اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح أهل الحديث والأثر الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ بترجمة مختصرة لصاحب المعتقد، وهو الحافظ أبو بكر، كنيته أبو بكر، واسمه أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس، وينسب فيقال الجرجاني الإسماعيلي الشافعي. قال السمعاني في كتابه الأنساب في نسبة الإسماعيلي، قال هي بكسر الألف وسكون السين وفتح الميم وكسر العين المهملة بعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتها. هذه النسبة إلى جماعة اسمهم إسماعيل، هناك جماعة تسمى بإسماعيل ينسب إليها الإسماعيلي، منهم أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس ابن برداس الإسماعيلي، وليس بالسلمي. جزاك الله خير، الله يبارك في المناديل. طيب، بالنسبة لسن الولادة، جزاك الله خير، الله يبارك. أجمعت المصادر على أن ولادته كانت في سنة 77 و200، إلا ما ورد مصحفا عند البعض نحو ابن عساكر وابن الأثير. كما يعني قيل طيب، و أما عن طلبه للعلم ورحلاته، فقد قال الذهبي كتب الحديث بخطه وصبي مميز، وطلب العلم في سنة 89. نعم، وكما قال الإسماعيلي نفسه عن نفسه في معجمه، هناك معجم يسمى بمعجم أبي بكر الإسماعيلي، من تصنيفه، قال كتبت في صغري الإملاء بخطي في سنة 83 و200، ولي يومئذ 6 سنين. هذا يدلك على أن أبا بكر حرص عليه أهله أي في التعليم من الصغر. ثم رحل إلى بلدة نسا، ونسا هذه بلدة الإمام النسائي رحمه الله، نعم، صاحب السنن، نعم، وإلى بغداد والري وهمذان وحلوان والأنبار والكوفة ومكة وسامراء والموصل وواسط والبصرة والأهواز ونيسابور إلى غير ذلك من مدن بلاد الإسلام التي رحل إليها الحافظ الإسماعيلي طلبا للعلم. فالرحلة في طلب العلم كانت سنة عند السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، كانوا يرحلون مئات الأميال مشيا على الأقدام أحيانا، كما ثبت هذا عن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمه الله أنه مشى كذا وكذا من الأميال على قدميه عدة أيام حتى كاد أن يهلك من الجوع والعطش، كما خص هذه الحكاية ولده ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمته لأبيه أبي حاتم. وكما ثبت أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس كي يسمع منه حديثا واحدا، خاف أن يموت أو أن قال خفت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. علم أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اشتهر بحديث القصاص والذي فيه إثبات صفة الصوت لله، إن الله ينادي على الخلائق أي في يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فانظروا إلى بركة رحلة هذا الصحابي، إن الله حفظ برحلتي هذه حديثا نثبت به صفة لله، لولا هذا ما بلغنا الحديث، لو أنه رحل مسيرة شهر بذل من وقته وماله شهرا كاملا كي يسمع حديثا واحدا يحفظ لهذه الأمة، وفيه ما فيه من العقائد التي نحن بنينا، التي نحن استمددنا هذه العقائد من هذا الحديث، حديث القصاص والمظالم. فالرحلة في طلب العلم من السنن القائمة الماضية إلى يوم القيامة. ولو عدة شيوخ وكذلك عدة تلاميذ، ولكني أذكر أبرز شيوخه من المشاهير، أبرز شيوخه يوسف بن يعقوب القاضي، نعم، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي صاحب المسند أو صاحب المسند، وابن خزيمة محمد بن إسحاق صاحب صحيح ابن خزيمة، والسراج صاحب المسند أيضا مسند السراج، والبغوي وطبقتهم بخراسان والحجاز والعراق. نعم. وأما عن أبرز تلاميذه منهم الحاكم صاحب المستدرك وأبي بكر البرقاني، نعم، وله سؤالات للحاكم، وحمزة السهمي هو من أصحاب الحاكم أيضا وله سؤالات للحاكم أيضا، وأبي حازم العبدوي، نعم، وغيرهم يعني مما لا يمكن أن نحصيهم في هذه العجالة. فالشيوخ أئمة وتلاميذه كانوا أئمة بعده، هو إمام في السنة وفي الحديث. نعم. وأما عن ثناء أهل العلم عليه، نعم، اقرأ علينا عبد الصمد. نعم، ما نقلته عن ثناء العلماء عليه. الأول قال حمزة بن يوسف. قال حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان. سمعت الدارقطني يقول: قد كنت عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق. سمعت الحسن بن علي الحافظ بالبصرة يقول: كان الواجب للشيخ أبي بكر أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته، وما كان ينبغي له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه كان أجل من أن يتبع غيره أو كما قال. نعم، وهذه شهادة من جبل من جبال الحفظ وعلم من أعلام الحديث وهو الدارقطني رحمه الله، والذي يعني انتقد أحاديث عن البخاري ومسلم، وانتقاده له اعتبار في بعض الأحاديث. يشهد لأبي بكر الإسماعيلي أنه كان ينبغي أن يصنف كتابا في السنن كصحيح البخاري، وإنما اكتفى الإسماعيلي بأنه عمل مستخرجا على الصحيح فقط، فعات أو يعني كأن الدارقطني عتب عليه ذلك أنه كان ينبغي أن يصنف هو لنفسه مصنفا كالبخاري لجلالته ولحفظه ولتقدمه في الرواية. نعم، تفضل. ونقل الذهبي هذا القول في السير وعلق عليه من جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر صحيح البخاري وتقيد به. نعم. وقال السهمي أيضا: سمعت والدي أبا يعقوب يوسف بن إبراهيم يقول: سمعت أبي إبراهيم بن موسى يقول: كان أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل مارا بوالديه فلحقت بركة دعائهما. فلحقتهم. نعم. فلحقته بركة دعائهم. تفضل. أكمل. ونقل أيضا عن والده عن أبي إبراهيم ابن موسى أنه قال: كنا جماعة صبيان نختلف من بكر. نختلف من بكر آباد إلى إبراهيم بن هاني، نتفقه ونتعلم مذهب الشافعي. فكان منا من يسبق أبا بكر الإسماعيلي لكي يتأخر فيما يقرأ، فأبى الله تعالى إلا رفعه ونفعه بما تعلم. يعني كانوا كانوا يريدون أن يسابقوا أبا بكر الإسماعيلي حتى يكونوا أسبق منه في الطلب، فيه بهم يتأخرون والذي يرتفع ويتقدم. نعم. وتبقى مصنفاته ما زلنا نقرأها حتى الآن، هذا من رفعة الله لأهل العلم أن تبقى آثارهم طوال هذه السنوات طوال هذه القرون ينتفع بها وتدرس ويعرف منها الاعتقاد، هذه رفعة ما بعدها رفعة. ورفعنا لك ذكرك. فلكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل علم النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه وصنف في ذلك لحفظ العلم ولحفظ السنة له نصيب من هذه الآية. فلهذا كل من أراد الرفعة في الدنيا، أي طبعا ليس من باب الرياء والسمعة، لكن من باب أن ينفع نفسه وأن ينفع المسلمين بهذا العلم، فلن يجد سبيلا إلا في العلم الشرعي وفي التصنيف الذي به يحفظ العلم ويذب عن السنة. هذه المصنفات التي تركها العلماء عبر القرون بها حفظ الدين حتى وصلت إلينا، وكذلك في زماننا هذا إلى أن تقوم الساعة كل من يصنف للذب عن السنة وعن منهج السلف الصالح فإن أعمله هذا الذي به يرتفع في الدنيا ويعني له الدرجات في الآخرة إن أخلص لله. نعم. وقال حمزة حمزة السهمي وقال حمزة: وسألني الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل ابن الفرات بمصر عن أبي بكر الإسماعيلي وما صنف وجمع وسيره، فكنت أخبره بما صنف من الكتب وجمع المسانيد والمقلين. نعم، هذا مسند يسمى أو كان ما يسمى مسند المقلين. المقلين هم الذين قلت مروياتهم، لم يروا إلى الحديث أو الحديثين أو الثلاث. نعم، مقلين في الرواية والمقلين. نعم، تفضل. والمقرنين ألف وتخريجه على كتاب محمد بن إسماعيل البخاري وجميع سيره، فتعجبت من ذلك وقال نعم. وكما قال حمزة والسهمي: وسألني الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل إلى آخره بمصر عن أبي بكر الإسماعيلي وما صنف، يعني كان الوزير يسأل حمزة السهمي، هذا من أصحاب الدرقطني، ولو سؤالات الدرقطني. كان الوزير أبو الفضل يسأله عن أبي بكر الإسماعيلي وما تركه من مصنفات، نعم، وما صنف وجمع، وكان يسأله عن سيرته، عن سيره، فكان يخبره بما صنف نحو ما جمعه من المسانيد ومن مسانيد مسند المقلين، أو يعني هو قال جمع المسانيد والمقلين ألف، يعني كأنه جمع ألف رواية في المسانيد وفي المقلين. وكذلك قام بعمل مستخرج على صحيح البخاري ما معروف حتى الآن. ثم أخبره يعني عن جميع سيره، فقال: فتعجبت من ذلك، لعل هذا قول الوزير، وقال: لقد كان رزق من العلم والجاه وكان له صيت حسن. نعم. وقال السمعاني: إمام أهل جرجان، أي الإسماعيلي، كان من جرجان. والمرجوع إليه في الحديث والفقه، رحل إلى العراق والحجاز وصنف التصانيف، هو أشهر من أن يذكر، وكذلك أولاده وأحفاده. نعم. وله وجوه في المذهب، يعني الذي يقصد مذهب الشافعي، مذكورة مسطورة. نعم. وقال الذهبي في كتابه المسمى بالأربعين في صفات رب العالمين، وهذا قد طبع، نعم، والإسماعيلي من كبار الأئمة، نعم، جمع بين الفقه والحديث وألف الصحيحة وأخذ عنه فقهاء جرجان. طبعا قلوا ألف الصحيح، يعني يقصد ألف مستخرجا عليه على صحيح البخاري، نعم. وقال الذهبي أيضا في العلو: كان الإسماعيلي من مشايخ الإسلام رأسا في الحديث، رأسا في الحديث والفقه. قال أبو إسحاق في طبقات الفقهاء الشافعي، أبو إسحاق وأبو إسحاق الشيرازي له مصنف في طبقات الشافعية، نعم. قال: جمع أبو بكر أي الإسماعيلي بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا، وصنف الصحيحة أخذ عنه فقهاء جرجان، نعم. وقال أيضا في السير، سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام صاحب الصحيح وشيخ الشافعي. ونقل أيضا الذهبي عن الحاكم أنه قال: كان الإسماعيلي واحد عصره في العلم، لم يكن هناك مثله في العلم في زمانه، وشيخ المحدثين والفقهاء، وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر، لم يختلفوا في فضله العلماء، نعم. طيب، ومن مصنفاته ما قد أشرنا إليه، ومنها أيضا يعني المطبوع المعجم في أسامي شيوخه، هذا مطبوع في مجلدين كبيرين قد قسم إلى أربعة أجزاء، نعم، عندي نسخة منه قديمة، وله أيضا المستخرج المعروف، وله مسند عمر ومسند علي، وله رسالة في العقيدة إلى أهل جيلان ذكرها الصابوني وابن تيمية، أشاروا إلى هذه الرسالة، وابن تيمية نقل منها، نعم، هي بخلاف كتاب المعتقد هذا، فله رسالتان في العقيدة اعتقدها للسنة الذي سندرسه إن شاء الله، ورسالة أخرى في العقيدة كتبها إلى أهل جيلان، نعم. طب وفاته، قال السهمي، نعم، توفي يوم السبت غرة رجب في سنة 71 و300، نعم، وكان له 94 سنة، يعني عمر حتى بلغ 94 رحمه الله. وكذا قال ابن الجوزي في المنتظم: وزاد السمعاني ودفن يوم الأحد. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن وفاته كانت في العاشر من رجب وليس في غرة رجب، والأمر يعني سهل في هذا. وأشهد أنه توفي في العام 71 بعد 300 في شهر رجب، نعم، وقد بلغ 94 سنة رحمه الله تعالى. ومع توثيق نسبة هذا الكتاب إلى أبي بكر الإسماعيلي، فنقول إن اعتقاد أهل السنة لأبي بكر قد أخرجه بعض أصحاب المصنفات بأسانيدهم إلى أبي بكر. نذكر منهم موفق الدين ابن قدامة، نذكر موفق الدين ابن قدامة في كتابه ذم التأويل، وكذلك الذهبي في العلو، كلاهما أخرج هذا المعتقد من طريق أبي العباس مسعود بن عبد الرحمن بن عبد الواحد الهاشمي. نعم، أنه قال: أنبأنا صاعد ابن سيار الهروي، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني، أنبأنا أبو القاسم حمزة ابن يوسف السامي، وهو صاحبنا الذي تكلمنا عليه، وصاحب الدارقطني. قال: أنبأنا أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، يعني الذي يروي هذا المعتقد عن الإسماعيلي هو حمزة ابن يوسف السهمي صاحب الدارقطني. نعم. وبالنسبة لتراجم هذا الإسناد، أولا مسعود بن عبد الواحد أبو العباس، هذا لم نقف له على ترجمة. أما شيخه الذي يروي عنه صاعد بن سيار، هذا قال أبو نصر اليامي عنه: الحافظ كان بقية الحفاظ مع دراية تامة وقراءة حسنة وكثرة مشايخ وورع وسداد. نعم. وكما ذكر هذا أبو الفداء زين الدين قاسم ابن قطلوبغة في كتابه الثقات مما لم يقع في الكتب الستة، هذا مصنف لزين الدين قاسم ابن قطلوبغة يسمى بالثقات مما لم يقع في الكتب الستة. نعم. وابن قطلوبغة توفي في العام 79 بعد 800. نعم. فنقل التوثيق لأبي العلاء صاعد بن سيار. وأيضا وثقه السمعاني في الأنساب، فقال: كان حافظا متقنا، كتب الكثير وجمع الأبواب وعرف الرجال. وأيضا وثقه ابن نجار، وقال: جمع وخرج وأملى وكان من حفاظ الحديث. وقال الذهبي في ترجمة صاعد بن سيار في تاريخ الإسلام، قال: كان صينا نزها إماما، نعم، انقاد لتقدمه جميع الطوائف، وعمر وانتخب عليه شيخ الإسلام مع تقدمه. نعم، يعني كان ممن أدركه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا صاعد بن سيار من رواة هذا المعتقد، ويرويه عن علي بن محمد الجرجاني أبي الحسن. وعلي بن محمد الجرجاني ترجمه السمعاني في الأنساب، وقال: حافظ ثقة صدوق سديد السيرة كثير السماع عارف بطرق الحديث. وأيضا يعني وثقه الذهبي في السير. وأبو الحسن علي بن محمد الجرجاني يروي هذا المعتقد عن حمزة بن يوسف السهمي الذي تلقى أو سمع هذا المعتقد من الإسماعيلي. فأما حمزة بن يوسف السهمي فكما قال عنه السمعاني في الأنساب: أحد الحفاظ المكثرين. وقال ابن العماد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، قال عن حمزة: الثقة الحافظ وكان من أئمة الحديث حفظا ومعرفة وإتقانا. نعم. نعم. عده السخوي في فتح المغيث من أئمة الجرح والتعديل، أي السخوي عد حمزة ابن يوسف السهمي عده من أئمة الجرح والتعديل، وهذه بلا شك منقبة ليوسف الحمزة بن يوسف السهمي. أنت أثرت نفسك بليش ها؟ أثرت نفسك طيب. قال الذهبي في السير في ترجمة حمزة: الإمام الحافظ المحدث المتقن المصنف، يعني عبارات في أعلى درجات التمجيد والتوثيق للحمزة، أبو القاسم حمزة ابن يوسف ابن إبراهيم ابن موسى إلى آخر نسبه السهمي من ذرية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن العاص ابن وائل، يعني ينتهي نسبه إلى هشام بن العاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محدث جرجان وصنف التصانيف وتكلم في العلل والرجال. طيب. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الإسناد أو تكلم عن هذا الإسناد في كتابه أو في اختصاره لكتاب العلو للذهبي، وقال عن معتقد الإسماعيلي: أخرجه المصنف أي الذهبي بإسناده، ورجاله كلهم ثقات معروفون وقد بينا تراجمهم الآن، غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي فلم أجد له ترجمة، هو كما قال الشيخ نحن بحثنا ولم نجد له ترجمة، وهو شيخ الذهبي هذا ولعله من طريقه، أصلاً كان شيخ له أمنا شيخ ابن قدامة، لكن ليس شيخ الذهبي، شيخ ابن قدامة أحسنت استغفر الله. نعم، هو شيخ ابن قدامة موفق الدين كما في رواية المعتقد في ذم التأويل لابن قدامة، رواه ابن قدامة عن هذا الرجل أو هذا الراوي وهو مسعود بن عبد الواحد، لم نجد له ترجمة، لكن الذهبية قال في الأربعين في صفات رب العالمين: هذا المعتقد سمعناه بإسناد صحيح عنه، أي عن إسماعيل، فلعل الذهبي وقف على ترجمة لمسعود بن عبد الواحد فوثق وصح الإسناد، فنكتفي بتصحيح الذهبي له أن الذهبي صحح إسناد المعتقد إلى الإسماعيلي، والذهبي ممن روى هذا المعتقد. نعم، بلا شك هذا المعتقد ثابت في حق الإسماعيلي. نعم إن شاء الله. طيب كذلك ومما يعني يؤكد صحة نسبة هذا المعتقد الإسماعيلي أنه قد نقل عنه عدد من العلماء والأئمة، منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب تعارض العقل مع النقل، وكذلك الحافظ ابن حجر نقل عنه كما في فتح الباري، نعم نقل عنه نصا كاملا فيما يتعلق بالإمام، مما يؤكد أنه كان يثبت صحة نسبته للإسماعيلي، وكذلك الذهبي كما بينا أثبت صحة الإسناد إلى الإسماعيلي، هذا كله يؤكد إن شاء الله أن الاعتقاد ثابت عنه لا شك. واختلف في اسم المعتقد هل يسمى باعتقاد أهل السنة أم باعتقاد السنة، باعتقاد الإسماعيلي أو قد يقال أحيانا أيضا اعتقاد أهل الحديث، الأمر واسع في ذلك. نعم، لكن هذا ليس غير رسالة اللي منها البقر لأهل الجنان، هذا غير غير رسالة الإسماعيلي لأهل الجنان. نعم، المعصر فرق بينه وشيخ الإسلام. نعم. وهذا المعتقد له نسخة خطية في المكتبة الظاهرية، وصفها الشيخ الألباني رحمه الله في فهرسه أو في فهرستيه التي فهرس بها المكتبة الظاهرية في دمشق. نعم، وله صورة في مكتبة الجماعة الإسلامية. نعم، هناك نقص في المخطوط في أوله، يعني المحقق استكمله من كتاب ذم التأويل لابن قدامة رحمه الله موفق الدين. والنسخة المعروفة التي طبعت وحققت هي بتحقيق الدكتور جمال عزون، وقد راجع عمله وقرزه العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله شيخ مشايخنا وشيخ الشيخ ربيع والشيخ عبد الرحمن محي الدين من مشايخي. نعم، وولده عبد الباري ابن حماد الأنصاري نحسبه عالما في الحديث كأبيه، والقائم على مكتبته الآن العامرة التي تعد من أهم مكتبات المدينة، فيها من المخطوطات النفيسة التي كان أول من جمعها الشيخ حماد، ومنها في هذه المكتبة كانت نسخة الخطية لكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي التي حققته منذ ما يقرب من 12 عاما، كنت حصلت على مصورة منها من مكتبة المسجد النبوي ومن كذلك مكتبة الشيخ حماد، ونقلت يعني كلام الشيخ حماد في فهرسته ليش لكتاب السنة من الفهرس الخاص به كما أطلعني على ذلك ولده. نعم، نشرع إن شاء الله في قراءة المعتقد. مش معك؟ مش تفضل؟ أقرأ الإسناد. أقرأ الإسناد من أوله، ثم أقرأ لي المعتقد. بسم الله. قال ابن قدامة في كتابه ذم التأويل: أخبرنا الشريف وأبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشمي قال. ابن مطر نعم تفضل. قال أخبرنا الحافظ وأبو العلاء صاعد ابن سيار الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب اعتقاد السنة له فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. طيب، قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في أول هذا المعتقد، والذي رواه كما سمعنا ابن قدامة إذا من التأويل، ومنه استدرك السقط الذي كان في أول المخطوط. قال: أعلموا رحمه الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، وكما قال المحقق في الحاشية أنه عند الذهبية في رواية الذهبي أن مذاهب أهل الحديث، وكانت مذهب أو مذاهب المعنى واحد، أي المقصود المنهج، منهج أهل الحديث، ومنهج أهل الحديث هو منهج السلف الصالح، منهج الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. فأول من نقل إلينا هذا المنهج الصحابة، تلقوا هذا المعتقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقلوه لمن بعدهم. كما قال أبو المظفر السمعاني في كتابه فصول من الانتصار لأصحاب الحديث، قال: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذوا التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إلى آخر ما قال. نعم، ثم قال: ولا طريق إلا إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين المستقيم والصراط القويم، إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث، هذا هو طريق الهداية. وكما بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث بابا بعنوان: من قال إن الحق مع أصحاب الحديث. نعم، فذكر أثرا يعني فيه فائدة، ممكن يبحث في إسناده ويروى عن هارون الرشيد الخليفة أنه كان يقول: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. إن صح هذا عن هارون الرشيد فيكون حجة تضاف إلى الحجج الأخرى من أن هذا الخليفة كان خليفة متبعا الظاهر للحديث وللسنة، وكان ينصر معتقد أهل الحديث بخلاف ولده المأمون الذي جاء بعده ونصر معتقد المعتزلة ومكن له. نعم، وأيضا من الفوائد التي رواها الخطيب البغدادي في هذا الكتاب كتاب شرف أصحاب الحديث، أخرج بإسناده عن أحمد بن سنان أنه كان يقول: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ فالكرابيسي كان مشهورا بالكلام، وكان في زمن الإمام أحمد، وكان أحمد يحذر منه. نعم. فقالوا له: لا. قال: فتتهموني، أي تتهموني بالكذب؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. لا ما في هذا، جيد كلهما جيد، ما فيش أشكال، سواء هذا أو ذاك، كما ترى أنت حتى تستريح. طيب كما ترى. فقالوا: لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما علي أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، لست أعني الرؤساء ولكن هؤلاء الممزقين، ألم ترى أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه؟ قال أبو بكر ابن الأشعث وعبد الله بن سليمان، هو ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، عبد الله بن أبي داود اللي هو صاحب الحائية، هو الذي روى ذلك عن أحمد بن سنان. قال أبو بكر بن الأشعث: كان أعرف، أي الكرابيسي، أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي، وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام. نعم، لعل حسين هذا والذي حضر منه أحمد، لا اختلط الأمر علي بينهما، هذا من المتشابه، فلعل أحمد حضر من حسين هذا ليس من الوليد. فالوليد الكرابيسي هذا كان أيضا عالما بالكلام، ومنه أخذ حسين الكرابيسي. حسين الكرابيسي هو الذي كان يتلاعب بمسألة القول، قال: القرآن مخلوق، مرة يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ومن يقول لفظ من قال لفظ يعني من قال لفظ بالقرآن مخلوق، قال أحمد: هذا مبتدا. وكان أحمد يقول: من يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق فهذا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدا. فالكرابيسي كان يلعب بذلك، فكان في البداية يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ثم بعد ذلك لما أحمد يعني قال من قال بذلك، أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. والجهمي عنده بلا شك كافر، الذي على الإطلاق طبعا مع التعيين ففي تفصيل. ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فطعن الكرابيسي في أحمد وقال: ما لهذا الصبي يلعب بنا؟ يقول: أنا أحمد أنه يلعب بنا، إذا قلنا لفظ بالقرآن مخلوق قال جهمي، إذا قلنا لفظ بالقرآن غير مخلوق يقول مبتدع. فلما بلغ هذا الكلام لابن معين قال: ومال هذا الكرابيسي، مال هذا الكرابيسي يقول هذا في أحمد ولم يبلغ شأو أحمد، يرتفع أحمد وينزل كرابيسي. فأحمد ارتفع بلا شك بذبيه، يعني أنا معتقد أهل السنة، فالكرابيسي هذا لعله حسين، نعم، هو الذي علم علم الكلام من الوليد. وأخرج الخطيب البغدادي وغيره بأسانيد صحيحة عن أحمد ويزيد بن هارون وعلي بن المديني وابن المبارك وغيرهم من أئمة السلف الصالح أنهم كانوا يقولون في الفرقة في الطائفة المنصورة: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أو كان يقول عنهم أصحاب الحديث. أحمد قال في لفظه إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. كما أخرج هذا أيضا أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد. فاتفق الأئمة كلهم على أن أصحاب الحديث هم أصحاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والمقصود بأصحاب الحديث الذين اتخذوا الحديث معتقدا يتلقون منه المعتقد والأحكام. ليس المقصود بأصحاب الحديث أي أصحاب علم الآلة، لا. يعني البعض لما يسمع كلمة صاحب حديث أو من أهل الحديث يظن أنه متخصص في علم المصطلح وفي علم التخريج، هذا خطأ. ليس هذا المقصود بما صنف فيه الأئمة في اعتقاد أصحاب الحديث أو في شرف أصحاب الحديث. بلا شك الذي يدرس علم الحديث من حيث علم الآلة يعني يناله شيئا من هذا الشرف، ولكنه إن كان على معتقد فاسد لا ينفعه هذا العلم. قد يكون صوفيا، قد يكون معتزليا، قد يكون خارجيا كحال أبي إسحاق الحويني، قطبي خارجي تكفيري، ولم ينفعه انتسابه إلى علم التخريج أو المصطلح، لم ينفعه شيء. وكذلك غيرهم من أهل التصوف نحو عبد الستار أبي غدة، كان صوفيا جهميا أو كان صوفيا أشعريا. نعم إلى آخر هؤلاء. طيب. وقول الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإقرار يؤخذ من مادة قرة كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، القاف والراء في قرة أصلان صحيحان يدل أحدهما على برد والآخر على تمكن. قرة. ثم ذكر أنه من الأصل الثاني أي في قوله تمكن أو تمكن، الآخر يدل على تمكن، ومن الباب عندنا وقياس صحيح الإقرار. الإقرار ضد الجحود، وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قراره. نعم. وجاء في الكليات لأبي البقاء الحنفي أنه قال المفسرون شهد بمعنى بين في حق الله، وبمعنى أقر في حق الملائكة، وبمعنى أقر واحتج في حق أولي العلم من الثقلين. نعم. وكما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بين التباين بين معنى الإقرار والتصديق، فقال نعم هذا بخلاف نعم بخلاف لفظ الإيمان، فإنه تعدى إلى الضمير أو نعم إلى الضمير باللام دائما، فلا يقال آمنته قط، وإنما يقال آمنت له، كما يقال أقررت له. فهنا أقررت وأمنت كلاهما يتعدى باللام، بخلاف صدقت فتقول صدقته لا تقول صدقت له. نعم. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا، وهذا هو الراجح. وقد انتصر شيخ الإسلام بعدة حجج أخرى، طبعا ليس المقام مقام ذكرها الآن، أن الإيمان يفسر لغة بالإقرار وليس بالتصديق. الإيمان يفسر لغة بالإقرار وليس بالتصديق، هذا أقرب إلى معناه من جهة الاشتقاق. طيب. يعني هذه مسألة أخرى ليس الوقت لخوضها الآن. ثانيا الإقرار بالملائكة. نعم. ما معنى الملائكة؟ الملائكة كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين، الملك واحد الملائكة إنما تخفيف الملأك. والأصل مألك، هنا أصل الكلمة من مألك، فقدموا اللام وأخروا الهمزة فقالوا ملأك. ومفعل من الألوك وهو الرسالة، هذا مفعل من الألوك وهو الرسالة. واجتمع على حذف همزته فصارت ملك. فهي هكذا درجات التقدم أو تاريخ هذه الكلمة، إنها كانت مألك ثم صارت ملأك ثم حذفوا الهمزة فصارت ملك. نعم، وهو بمعنى الرسالة. نعم، فالملائكة سموا بذلك لأنهم رسل الله. رسل الله عز وجل، ليس فقط في تبليغ الوحي وما يقوم به جبريل عليه السلام ملك الوحي، ولكن أيضا هم رسل الله لتنفيذ المهام التي كلفوا بها. وهناك الملائكة الموكلون بالسحاب والمطر، الملائكة الموكلون بالرزق بالقطر، أي نعم القطر اللي هو المطر يعني. نعم، وهناك الملائكة الموكلون بقبض أرواح الناس، هناك الملائكة الموكلون بالرياح، ويعني نحو ذلك من الأعمال التي كلفوا بها، فهم مرسلون لتنفيذ مهام من كلفوا بها من الله عز وجل. نعم، والملائكة خلقوا من النور، مادة تخص الملائكة. نعم، النور كمان الإنسان خلق من الطين. وصح ذلك من حديث عائشة الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة خلقت من النور أو من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. نعم، فاختلفت مادة الخلق بين الثلاثة. والكفار في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات لله، فأنكر الله عز وجل هذا عليهم في عدد من الآيات، منها قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. يعني هل الله عز وجل خص هؤلاء الكفار بأن يرزقهم البنين الذكور ثم هو اختص نفسه بالإناث فقط؟ يعني بلا شك، يعني هم خصوا أنفسهم بالأفضل وخصوا ربهم بالأقل في نظرهم، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأنثى أقل من الذكر، وكانوا لا يقبلون أن يرزق أحد بأنثى، وإذا رزق أحد بأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أن يمسكه عالون أم يدسوه في التراب، إما أن يمسكها وهو قد أصابه الهوان والذل ويعير كيف رزقت بأنثى من أهل الجاهلية، وإما أن يقوم بوأدها أن يأيدها في التراب. فهذا الذي هم كانوا يكرهونه نسبوه إلى الله، جعلوا لله النقص وجعلوا لهم الكمال، فأنكر الله عز وجل عليهم أفأصفاكم ربكم بالبنين بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وكما قال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، هل شهدوا خلقهم حتى يعرفوا إن كانوا إناثا أم كانوا ذكورا، ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، قال البيهقي في كتابه شعب الإيمان الإيمان والملائكة ينتظم معاني، أحدها التصديق بوجودهم. يعني هنا البيهقي يبين ما الذي يجب على العبد في الاعتقاد في الملائكة. نعم، في كلام هام نفيس. نعم، والآخر إنزالهم منازلهم وإثباتهم أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، أن تنزل الملائكة منازلهم التي يستحقونها. فنحن نعتقد أن هناك من الملائكة من هو أفضل من غيره، فنعتقد أن أفضل الملائكة على الإطلاق جبريل عليه السلام. نعم نعم، وأنهم عباد الله وخلقي كالإنس والجن. نعم، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده تعالى جده، ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل. والعجيب أن هذا المعتقد في الملائكة أنهم إناث ما زال موجودا عند بعض المسلمين في زماننا دون أن يشعروا بجهل منهم. أذكر أحد هؤلاء الممثلين كما يقولون، قام بتمثيل مسرحية أو ألف له أحد مسرحية يعني عن الخير والشر، كما أراد أن يبين يعني الصراع بين الخير والشر من لدن آدم إلى وقتنا هذا، كانت تعرض في المسارح من سنوات كما بلغنا يعني. فكان يجعل الملائكة الذين يمثلون الخير إناثا جميلات، والشياطين رجال كريه أو بغيض منظر، فدون أن يشعر هو يرسخ المعتقد أهل الجاهلية طبعا بجهل منهم، هذا من جهلهم وعدم درايتهم بالعقيدة. فما زال هذا المعتقد الجاهلي يعني مبثوثا في بعض النفوس دون أن يشعر. كما هو موصوف للحكيمات أنهم يصفون الممرضات بأنهم كالملائكة، وهذا كله من أثر معتقد الجاهلية. طيب، والثالث هو الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض. نعم، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، أو يتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، بأن منهم حملة العرش ومنهم الصافون كما في سورة الصافات، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة العمال والأعمال، ومنهم الذين يسوقون الحساب. قد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره، قال الله تعالى في الإيمان بهم خاصة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، وقد نقل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى في كتابه النفيس، والذي كان أهدانا نسخة منه وسماه بمعتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين، يعتبر كتابا جامعا في هذا الباب، يعني لعله ما صنف مثله من قبل في تخصيص الملائكة بهذا المصنف إلا ما كان من تصنيف السيوطي، والسيوطي في مصنفه جمع فقط أحاديث وآثارا ولم يعني يمحص ولم يميز الصحيح عن الضعيف، ولم يبحث الصحيح والضعيف من الأقوال على ما أذكر. لا، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله في كتابه هذا، وقد نقل كلام البيهقي في شعب الإيمان، قال بعد أن نقله بتصرف فزاد عليه قائلا: الرابع، ونقر بمن سمى الله منهم، فنقر بهذه الأسماء، وأن لله ملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم يسمى لنا نؤمن به إجمالا. ومن لم يسمى لنا نؤمن به إجمالا، يعني ملك الموت هو يسمى بملك الموت، لا تصح تسميته بعزرائيل، فعزرائيل هذا مأخوذ من أخبار بني إسرائيل ولم يصح، نعم. ثم قال الشيخ العقيل: وقد أجمع المسلمون على الإيمان بالملائكة، وصاروا يذكرون الإيمان بهم في جملة العقائد الواجبة على المسلمين، وقد حكم الله بكفر من أنكر وجودهم، وجعل الكفر بهم كفرا به سبحانه، فقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فمن كفر بالملائكة بعد هذا وأنكر وجودهم أو تأوله بأخيلة القوى العقلية والنفسية، هذا يقول بعض الكتاب في زماننا من أصحاب التنوير كما يدعون من الفلاسفة، وأنهم لا وجود لأعيانهم في الخارج فمكذب لله ولرسوله، ومن هذا حاله والعياذ بالله فهو كافر بالله. الذي يتأول الملائكة على أنهم مجرد قوة في العقل أو في النفس، وقوة تمثل الخير فقط، ليس لهم وجود في الحقيقة عندهم، يعني لا يمثلون أعيانا موجودة بأجسام من النور، أو دعكم كلمة أجسام هذه، يعني أنهم مخلوقات من النور، أنهم لهم وجود عيني، ليسوا خيالا وليسوا رموزا للخير كما يقول هؤلاء الفلاسفة، فهذا كافر بلا شك، هذا كافر بلا شك. نعم، الذي ينكر الملائكة كافر بإجماع المسلمين. نعم. واعلموا أن الملائكة خلق عظيم، وأعظمهم خلقا جبريل عليه السلام، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، أي في صورة خلقه مرتين، كما في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه قال لعائشة: فأين قوله ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين وأدنى، كأن مسروقا يريد أن يقول لعائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بنص هذه الآية، فقالت عائشة: لا، ذاك جبريل، أي أنه رأى في هذا الموطن جبريل، كان يأتيه في صورة الرجل يتمثل له رجلا، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته، فسد الأفق بعظم خلقه. وكما في رواية أنه قال هذه رواية عن عبد الله بن مسعود أنه قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح، وفي رواية: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء، جناحا من أجنحة جبريل، أو لعلها الأجنحة مجتمعة، سدت أفق السماء. وفي رواية أيضا محمد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن عبد الله عن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح، ينثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت، يسقط من ريشه الدر والياقوت، رأه كذلك، رأى على هذه الصفة عند سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا أحمد في مسنده وابن خزيمة في التوحيد وإسناده حسن، نعم، لحال عاصم بن بهدلة. وأخرجه أيضا الأزهري أبو منصور أحمد ابن محمد الأزهري صاحب كتاب تهذيب اللغة، أخرج هذا الأثر، وهذه من الفوائد التي تستفاد من كتب اللغة أحيانا، فكتب اللغة المتقدمة كانوا يروون الأحاديث والأثار في كتبهم بالأسانيد، كتاب تهذيب اللغة لأبي منصور أحمد ابن محمد الأزهري، أخرج هذا الأثر في كتابه من طريق حماد بن سلمة به، ثم قال أي الأزهري أراد بالتهاويل تزيين ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض. نعم، أراد بالتهاويل تزيين ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض، يعني في أساس البلاغة قال هي الألوان المختلفة، الألوان المختلفة. نعم، وبهذا القدر كفاية، وإن شاء الله أحيانا الله في المجلس القادم ممكن، ولعل أن يكون معنا إن شاء الله شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حياكم الله.